موت وصابي هزني وشجاني وأثار عاطفتي وهز كياني قد جاءنا نعي الكريم فزادنا حزنا إلى ما كان من أحزاني شيخ عروف طيب ومحبب بالحلم يسكن لوعة الحيران لبس التواضع والمهابة والتقى أمنى علوم الشيخ شيء ثاني ويجيب سائله بكل عناية يصف الدواء بقيدة وحنان تبكيه بني غازي التي قد زارها وأقام دورته بكل أمان رحم الإله الشيخ ما هب الصبا وجزاه كل الخير والإحسان ولعله ربي سوف يجمعنا به في جنة الفردوس والرضوان في زمرة حول الحبيب نبينا مع سائر الفردوس والإخوان.